الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ذم هذا التفرق وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن من نتاج هذه الظلمة وهي أننا نبذنا شرع الله لم نحكمه. وما تعتقدوا إنه المراد بتحكيم شرع الله بس يحكم في الحكم أو في الدولة، وإنما أنت أيها المسلم مطالب بتحكيم شرع الله في نفسك وفي أسرتك وفي من تعول وفي المجتمع من حولك وفي حدود إدارتك وفي حدود صلاحياتك. أنت مطالب بأن تحكم شرع الله. جانبت شرع الله لم تحكمه في نفسك ولا في أسرتك ولا في مجتمعك ولا في ولايتك الصغيرة أو الكبيرة، تكون في ظلمة عظيمة جدا. ولذلك لا بد أن نتنبه، هذه أيضا من الظلمات، من الظلمات أيضا وهي ظلمات الكفر، أن كثيرا من شباب المسلمين ترك أكبر شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي الصلاة. تجد كثير من المسلمين لا يقيم الصلاة ولا يذهب إلى المساجد ولا يعتني بهذه العبادة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه ظلمة كبيرة جدا، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. أنت قلت أنك آمنت بالله وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك لم تدين لله عز وجل بالطاعة، ومن أول ما أمرك به أمرك أن تقيم الصلاة فتركت الصلاة ولم يكن لك من الإسلام إلا الإسم. فهذه ظلمة كبيرة جدا أن شباب المسلمين وشابات المسلمين قد تركوا هذه الشعيرة، وأن الآباء كذلك قد فرطوا في تعليم الشباب والأطفال هذه الشعيرة، كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا من الظلمات ظلمات الفساد، وأعني بالفساد التبرج، تبرج النساء والفتيات، وأن يتركن الزي الإسلامي الذي فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمات والذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يأمروا أزواجهم وبناتهم بأن يستروا جميع جسدهم، ولكن الآن انظر إلى بنات المسلمين، إلى أزواج المسلمين، انظر إلى الأسواق، إلى الطرقات، تجد أن ظلمة هذا الفساد قد استشرت وقد انتشرت وقد أغرد الشباب وخربت أخلاقهم وصرفتهم عن هذا الدين. فتجد الفتاة تخرج كاسية عارية كاشفة الذراعين، الشعر، النحر والصدر والأفخاذ، وتجد أنها تتكسر في الطريق، وتجد أنها تغري الشباب وتفعل أفعال لا تتفق، وشهادتها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتفق، ووضع أبيها الذي يجر مسبحته في المسجد لا تتفق، ووضع أهلها الذين قد تسموا باسم الإسلام. هذه ظلمة كبيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهذه ظلمة كبيرة جدا فتنت الشباب وعمل لها أعداء الإسلام وزعموا بذلك أنهم يحررون المرأة، وكأن الإسلام قد استعبد المرأة وكأن الإسلام قد أذل المرأة، ولكنهم هم الذين استعبدوها وأذلوها وجعلوها سلعة رخيصة تخرج حتى تغري الشباب وحتى ينظر إليها الذئاب وحتى لا يكون لها دور في هذا المجتمع، لأن الدور البالغ والهام الذي تقوم به المرأة هو دور المرأة المسلمة الملتزمة في كل شيء بهذا الدين. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وهذه أيضا من الظلمات التي وقع فيها الناس. أيضا من الظلمات التي وقع فيها الناس عن طريق الأماني، وهو أن بعض الزعماء أو السادات أو المشايخ أو الذين لهم تسلط على الناس يقولون لأتباعهم كونوا معنا، تسموا باسمنا، اتبعوا طريقتنا، ونحن كفيلون بأن ننقذكم من عذاب الله يوم القيامة وأن ندخلكم الجنة. قالوا لأتباعهم خليكم معنا في طريقتنا، تسموا بأسمانا، تابعونا ومفاتيح الجنة عندنا نحن، وذنوبكم كلها حنشيلها على ظهورنا. ولكن هذا كذب، لأن الجنة لا تنال إلا بالعمل مع رحمة من الله تعالى. ما تسمع من يقول من رآني ورأى من رآني ورأى من رأى من رأى من رآني يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا كلام ما ينفع. كثير من المشركين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حطب جهنم، ومن بينهم عمه أبو لهب كما قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وقد رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون رؤيته موجبة لدخول الجنة أو موجبة لنفي العذاب أو لنفي الحساب؟ هذا كلام أماني، وهذا كلام لا ينفع. ما في إنسان يحمل على إنسان ذنب. ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. لكن هذا وعد كاذب، وأخبر عنه القرآن، قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، خليكم معانا خطاياكم نحملها. ربنا قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذا من الظلمات أنك تصدق إنسان يقول لك اعمل ما شئت، واحد يقول لناس أعمل زي ما دايرين، مريدي لا تخف، اشرب وغني، أفعل من المعاصي ما شئت ولا يهمك، لأنه يوم القيامة ما دام تسميت باسمي حامر يوم القيامة رضواني عمر جنان لكل من تسمى باسمي ولكل من كان معي وفي طريقتي. هذا لا ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر يخاطب أهله، يخاطب فلذة كبده فاطمة، يقول يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن يوم القيامة التفاضل بالأعمال، التفاضل بالتقوى، التفاضل بأن تكون عقيدتك في الله سليمة، بأن تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون في ظلام، وهذا الظلام لا يزيله إلا النور كما ترون الآن. الآن نحن في ظلمة في ليل، إذا ما جاء الصبح أزال هذه الظلمة، كما قال الشاعر والشيب قد طرب الشباب بياضه كالصبح أحدث للظلام أفولا. الصبح لما يأتي والنور عندما يكشف يزيل الظلام، والنور الذي ينبغي علينا أن نزيل به ظلمات الشرك والنفاق والكفر والفساد والباطل والتبرج وكل هذا الذي يعد من الظلمات، هو هذا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب قال عن هذا القرآن عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو النور المبين. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هذا نور، ولذلك قال وهو النور المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نور في منهجي، في بياني، في توجيهاتي، في سنتي، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، بتوجيهاته، بتعليماته نور. ينبغي علينا إذا أردنا أن نكشف هذه الظلمات وأن نخلع منها وأن نبتعد عنها أن نتمسك بهذا النور، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين حاجتين أمرين اللي بتمسك بهم ما بضل أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن له الهداية وضمن له عدم الضلال وعدم الزيغ. شنو؟ قال: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما تنخدع، ما تتمسك بأي إنسان يقول لك أنا برجيك يوم القيامة خليك معاي، ويجيب لك مناهج منامية ما أنزل الله بها من سلطان، ويعلمك أشعار ومدايح يصرف بها عن الكتاب العظيم، عن هذا القرآن اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرف الواحد بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة. ولذلك لا تنصرف عن هذا القرآن كتاب النور، ولا تنصرف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كله نور، إلى كتب ومناهج وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي محض الظلمات التي يوم القيامة تكون فيها فلا يتضح لك الطريق. كما قال تعالى: يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله وغركم إلى آخر الآيات. إذن يوم القيامة الظلام خطير جدا، لأنك إذا كنت في ظلمات في هذه الدنيا ستكون في ظلمات متراكمة يوم القيامة، ولا تستطيع أن تسير على الصراط، وسرعان ما تقع في جهنم، لأن الصراط جسر على جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. أكتفي بهذا القدر من الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هنا سؤال يقول: ما معنى الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: العراف والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم ما في الغيب، وهو الذي يقول للناس يحصل لكم كذا ويحصل لكم كذا، وهو في مجتمعنا هذا الذي يفتح الكتاب ويقول حيحصل كذا كذا كذا في أشياء لم تحصل بعد، والوداعية التي تتعامل بالودع وتخبر الناس بأمور لم تقع أو بأمور غائبة عنهم قد وقعت، وكذلك الإنسان الذي يضرب على الرمل يسموه الرمالي يقول للناس يحصل لكم كذا وكذا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، والذين يدعون علم الغيب طواغيت، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكفر بهم كما عرفتم. نعم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا المال الذي يكسب من هذه الكيفية مال حرام، وصاحبه قد كسب حراما، والإنسان الذي يؤمن به ويعتقد أنه يعلم الغيب هذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. توضيح معنى محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة أولياء الله والفارق بينهما. نحن مطالبون بأن نحب الله تعالى، وحب الله هو حب عبادة، وهو أن نتوجه إليه بالعبادة الخالصة، وأن نجعل حياتنا كلها عبادة لله عز وجل. هذا حب الله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نتبع نهجه، وأن نسلك طريقه، وأن نتبع سنته، وأن نعبد الله عز وجل بطريقته صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي إنسان يدعي محبة لله عز وجل ويدعي محبة للرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي محبة مدايح، ما هي محبة أشعار، ولا رقص ولا طبول ولا تمايل، ولا أقول باللسان وافتراء، وإنما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطبق نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك وفي زوجتك وفي أبنائك وفي تجارتك وفي حكمك وفي إنفاقك وفي كل خطواتك وسكناتك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن العرب يقولون إن المحبة لمن يحب مطيعه، يعني إذا كنت بتحب أحد معين تطيعه. لذلك إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب طاعة وحب اتباع وحب أن نحكم حكمه وأن نسير على نهجه. حب الأولياء، لماذا نحب أولياء الله؟ أول أولياء الله نحن لا نعلمهم. نحن أي إنسان رأينا فيه علامة من علامات الصلاح نقول نحسبه كذلك أو نحسبه صالحا ولا نزكي على الله أحدا. ليه؟ لأنه لا نستطيع أن نقول فلان ولي. الله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما نزكي أنفسنا، يعني لا نزكي بعضنا البعض. يعني الشيء المعمول به الآن فلان ابن فلان ولي، وتجد جلس يتقبل الهدايا من الناس والقربات، وهو المخصوص موضوع واسطة بينه وبين الناس وبين الله عز وجل، وهو يعطي الجنة أو كذا أو كذا. هذا ليس بصحيح. وإنما الولي من كان مؤمنا تقيا ولا يعين من قبل الناس، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، والتقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولذلك نحب أولياء الله عز وجل. وكل إنسان عمل بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله يحبهم، ونحبهم لأنهم أطاعوا الله، ونحبهم لأنهم أطاعوا رسول الله، ولأنهم عملوا بهذا الدين. إذن حب الله تبارك وتعالى حب عبادة، حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب طاعة واتباع، حب أولياء الله الصالحين لأن الله عز وجل يحبهم، ونحبهم لمحبتهم لله ولمحبة الله لهم، ولأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق. فما تحب ولي من أولياء الله أو إنسان اعتقدت فيه الصلاح فترفع إلى درجة الألوهية، تعتقد أنه ينزل المطر ويدي الجنة ويكشف الكربات، هذا تكون قد أوصلته إلى درجة الألوهية وقد جعلته ندا لله، وبهذا تكون قد أشركت بالله، والله أعلم. طيب بالنسبة للسؤال الأول، سؤال العراف أو العرافين والكهنة، بينا أن العراف هو الذي يدعي علم الغيب، والغيب لله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقلنا في مجتمعنا الحاضر العرافين والكهنة هم فاتح الكتاب، الإنسان اللي بيفتح الكتاب وينبئ الناس بالغيبيات ده عراف. وقلنا كذلك الوداعية، المرء اللي بترمي الودع الصدف وتخبر الناس بالأمور الغائبة عنهم. وقلنا كذلك الرمالي، الإنسان اللي بيضرب على الرمل أو ينقش عليه ويدعي أنه يعلم الأمور الغائبة عن الناس. قلنا هؤلاء هم الكهنة والعرافون، وهؤلاء طواغيت. ليه؟ لأنهم ادعوا علم الغيب، والغيب لا يعلم إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر لا يعلم الغيب إلا إذا أطلع الله تبارك وتعالى بهذا الغيب. وكذلك الأنبياء والرسل من قبله، قلنا الملائكة كذلك ما يعلم الغيب، لأنهم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قلنا الجن اللي بيستعين بهم العرافين والكهنة ما يعلم الغيب. قال تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. لأن نبي الله سليمان عليه السلام مات متكي على عصاته، وهم يشتغلوا شغل شديد، ما عرفوا ميت له زمن إلا بعد الأرض أكلت العصايا ووقع. ربنا قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن أي إنسان يفتح الكتاب مدعيا علم الغيب أو يتعامل بالودع أو بالرمل هذا طاغوت، لأنه ادعى شيئا لا يكون إلا لله عز وجل. وحتى العرب في الجاهلية قال زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكني عن علم يوم غد عمي. قال الشيء حصل الليلة والبيع والحصل بالأمس أنا عارفه، لكن الحاجة اللي بتحصل بكرة أنا ما عارفها، مع أنه كان جاهلي وكان مشرك وكان في جاهلية. الآن يجوا ناس يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعوا الإسلام، ولكنهم يقعوا في هذا الأمر العظيم الذي هو من الطغيان ويجعل الإنسان طاغوت. والله أعلم. هل يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ وإذا رآه في المنام هل يأمره بفعل شيء معين كتعليمه بعض الأذكار أو تحذيره من بعض المنكرات؟ يجوز للمؤمن أو يمكن للمؤمن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن هذا لا يحصل لكل إنسان، كما أنه ما ممكن الإنسان يجزم بأنه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام إلا إذا كان يعلم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة في السنة، أو سأل عن هذه الرؤية وبين له إنه هذه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، وهذه أيضا غير مقطوع بها. إذن ما كل إنسان شاف في المنام من قال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يقول أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، إلا يكون عارف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ويطبق هذه الرؤية على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في درجة عالية من الإيمان والتقوى والورع. دواعي. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الإنسان في المنام بتشريع، يعني ما ممكن يقول له أعمل أوراد معينة أو تهليل أو تكبير أو عبادة أو ذكر أو شيء من هذا القبيل. ليه؟ لأن الدين اكتمل بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتم، والزيادة في الدين بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة في النار. إذن أي إنسان يجي يقول لي أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم وقال لي صنف مولد أو قال لي أعمل ذكر معين أو عبادة معينة علم الناس وقل لهم مقام قدر شنو وتعمل كم مرة في اليوم وتكرر كم مرة، هذا لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى شيطانا يريد أن يضل الناس، لأن الدين اكتمل بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا في الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأفضل البشر بعد الرسل وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فلا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتم عنهم شيئا خيرا ثم يعلمه من بعدهم من هم دونهم في الرتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن أي إنسان يقول شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم وقال لي أعمل عبادة معينة علم الناس وقدرها كذا وأجرها قدر كذا، ده ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى شيطان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وأتم الدين وبلغ الدين وأشهد على ذلك الله عز وجل والأمة، فلا يمكن بعد ذلك أن يأتي بتشريع جديد يعلم الناس في المنام، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو التجاني ومتى ولد وما هو الفارق الزمني بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أين أتى بطريقة التجانية؟ بارك الله فيكم. الذي أعلمه في هذا المجال أن التجاني من العصور المتأخرة، يعني ليس هو صحابيا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تابعيا ولا تابعي تابعي، وإنما هو من العصور المتأخرة. والتاريخ يثبت أنه من الجزائر وأنه جزائري. وبالنسبة هذا بالنسبة للفارق الزمني بينه وبين الصحابة، يعني الزمن والفارق كبير جدا بين التجاني وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك من القرن الأول وهذا من القرون المتأخرة. بالنسبة ومن أين أتى بطريقته، حسب ما قرأنا في كتب التجانية علمنا أنه أتى بهذه الطريقة من المنام، يعني يقول أو في اليقظة يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما، وفي قول آخر يقظة لا مناما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام وقابل التجاني عيانا، مع أن الله عز وجل يقول: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالكتب تبين أنه أتى بهذه الطريقة، كلام ما جينا به نحن أنصار السنة من عندنا، وإنما كلام موجود في الكتب مثل كتاب جواهر المعاني للشيخ عري حرازم الفاسي، يتكلم فيه عن منهج التجانية وعن الشيخ التجاني وعن هذه الطريقة كيف وجدها وكيف نالها والطريقة التي وجدها بها وأوراد هذه الطريقة وأذكارها ومكانة هذه الأوراد، هذا كله مدون في الكتب، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. والخير كل الخير والفلاح كل الفلاح فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرون الأولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم عندما بين تفرق الأمة إلى 73 فرقة، إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الخير والسعادة في أن نكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة إلى آخر الأثر. والله أعلم.